رقيق المشاعر وين راح الحنان، وين ما شلت قلب طاح قدام عينك، الزمن وزمانك والمكان المكان، وآخر الشعر كلمة تسألك عنك وينك، من تقهوت صوتك سالف الزعفران عادي، وشلون فنجان من تمده يمينك، تذكر شلون كنا والزمن كيف كان، يوم لا غبت عنك ما اسمع الا ونينك، يوم لا غبت عنك ما اسمع الا ونينك.